وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، في سورة طه شيء عجيب. يدعو كريم الله موسى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في طول القرآن وعرضه بحثت عما انتشر بين الناس من مصطلح اللغة، فلم أجد القرآن يذكر هذا المصطلح. نحن نقول لغتنا اللغة العربية، اللي عايشين في بريطانيا اللغة الإنجليزية، اللي عايشين في اليابان يتكلمون اللغة اليابانية، وهكذا. لم أجد هذا في كتاب الله، لم يذكر القرآن كلمة اللغة، وإنما ذكر كلمة اللسان. وده عجب، وعشت زمنا طويلا أرعى هذه المسألة ولا أصل فيها إلى بر السلام. أحيانا يغلق على الإنسان، وأحيانا الله سبحانه وتعالى يعطيه، وأحيانا كثيرة، وهذا هو الغالب، أن علم الإنسان عبارة عن بضاعة مزجاة لا قيمة لها. ولكن أنا أعتمد بعض فضل الله أنكم من المحسنين الذين تقبلون هذه البضاعة، جزاكم الله عني خير. إخوة يوسف قالوا جئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن نراك من المحسنين. أنا إن كانت بضاعتي في العلم المزجاة أنتم تتقبلوها لأنكم من الإيه؟ من المحسنين إن شاء الله. فوصلت إلى أمر عجيب. كلمة اللسان إما أن تخص هذه القطعة من التي داخل فم الإنسان التي تعبر عن مكنونات أفكاره وما في داخل قلبه، أو كما قلنا من قبل إن قلب الإنسان آنية ولسانه مغرفة، واللسان يأخذ من المغرفة. فإن كان قلبه مليء بالعسل لا ينطق إلا شهد الكلام اللي هو هدوء إلى الطيب من القول، اللهم اجعلنا منهم يا رب. يعني لسانه سبحان الله العظيم لا يخرج إلا الإيه؟ إلى الكلام الطيب. دخل الأصمعي على أمير المؤمنين، الأصمعي أبو اللغة كلها، قال يا أصمعي ما جمع مسواك؟ مسواك عود الأراك هذا، يا جمعها في اللغة ايه؟ مساويك. قال عكس محاسنك يا أمير المؤمنين. بالله عليك جبهة منين دي؟ يبقى قلبه مليء بالايه؟ انت متنح ولا نايم ولا فيه بالظبط؟ الأصمعي بيقول له عكس، قال له عكس ما فيها صعوبة دي، ولا انت بتبص لي بالذهول ولا في ماما ولا البضاعة مزجاة لهذه الدرجة؟ طب نرفع مستواها شوي. لا اله الا الله، امال المحسنين ازاي يعني؟ يعني احسن يا رجل الله، ده انت كده في وجهي، امال بتعمل ايه مع زوجتك في البيت؟ ابتسم يا رجل الله، استنك عورة؟ مش عورة يا رجل، لا اله الا الله، الحمد لله. العورة هي الكلمات السيئة، هي دي العورة. اه والله الانسان ينطق كلمة سيئة تظهر منه عورة. فكلمة لسان في القرآن هي اللغة. وما أرسلنا من رسول إلا إيه؟ بلسان قوم. يعني إيه بلسان قوم؟ ها؟ الله يرضى عليك، بلغة قوم. طب ليه كلمة لغة مش موجودة في القرآن؟ لأن فيها تشابه، لا تأتي اللام والغين ها؟ والواو أو التاء إلا في الشر. تخيل؟ جماعة المصريين ما شاء الله عندهم امتدادات لغوية عجيبة، لكن لغة كلامك مش عجبان. خلي بالك انت يعني لغتك هو مش لغة الانجليزية والبريطانية، لا ده كلمه عربي. لغة يعني ايه؟ كلمة اللغو تخص اللغو، واللغو هو السيء من القول او القول الذي لا قيمة له، والذين هم عن الايه؟ عن اللغو. واذا رأوا اللغو ايه؟ اعرضوا. خلاص لما يشوف اللغو الكلام اللي ملوش فايدة والكلام اللي ما يجيبش نتيجة، سبحان الله توكل على الله ويمشي خلاص. فالقرآن لكي تنأى ألفاظه عما يشاكلها من تدني بين الناس بعضهم مع بعض، فلم يذكر كلمة اللغة وإنما ذكر كلمة الإيه؟ اللسان. يعني سيدنا موسى قال يا رب انا لغتي ضعيفة. قال لا. قال واحلل عقدة ايه من لساني. اخي هارون هو افصح مني ايه؟ هي من قريب افصح مني ايه؟ لغة. صح ولا لا؟ ليه افصح منه لغة؟ قال لان هارون لم يغادر مصر. وموسى غادر مصر كل 10 سنوات. وانت لما ترصد في التحقيب المعرفي والتاريخي السيكولوجي او النفسية بتاعت الشعوب والتغيرات اللي تحصل فيها تجد في الشعب المصري ده من ضمن التحقيب بالعلم الاجتماع ان كل 10 سنوات تضاف الى لهجتهم الفاظ عجيبة. زي سيدنا موسى لما غاب 10 سنوات ما هو بيتكلم زي المصريين ما بيتكلموا. صح ولا لا؟ اشمعنى هارون؟ قال هارون دي له 10 سنين قاعد حتى لو طوروا هم اللهجة بتاعتهم واضافوا اليها مصطلحات من الاعرف بها؟ غبت 12 سنة عن مصر وعدت. جلست مع العائلات والاسر والاقاربنا والاولاد والشباب. فبص الولد يقول لي شاب في الجامعة كده يا مولانا كبر دماغك. ابص على دماغي، دماغي اكبره ازاي؟ ما هو دماغي جوا، بكبر دماغي يعني ايه يا ابن الجامعة؟ كلمة ما سمعتها من قبل، سبحان الله. طبعا وناهيك انت طبعا تعرفين المهم انا بس يعني ايه ده مش حصة لهجات يعني. لكن سيدنا موسى يقول افصح مني لسانا. فانظر الى القرآن الكريم وهو يتكلم بهذا الرقي العجيب الا تذكر كلمة اللغة حتى لا تتشاكل وتتشابه وتقترب من كلمة الايه؟ اللغة. فكلمة اللسان او كلمة الالسنة سبحان الله يعني هي التي تعبر عن ايه؟ عن اللغة وعن قيمتها. خلاص؟ فهذا ايه امر. قلنا على المنبر انا لازم اعمل تخلية قبل ان تأتي التحلية. صح ولا لا؟ لما تروح عند جماعة ضيف مثلا يعني فرضنا جدلا ان واحد كده جات له لحظة تجلي ودعاك. ها؟ قال لك يا فلان انت هتغدى عندي ان شاء الله الجمعة. تمام؟ فتروح يقدم لك الحلو والشاي والقهوة والتمر والعجوة والبارد والساخن. انت تقول ده انا ويلي على ايه؟ انا مش هاخد. صح ولا لا؟ ما خلاص كده. صح ولا لا؟ فدي التحلية. فلازم الاول يعمل لك الايه؟ يقدم لك المثقلات. صح ولا لا؟ فلما يقدم المثقلات خلي بالك انت كان زمان الجماعة الدراويش اياهم اللي يروحوا يحيوا الليالي في البيوت. دروشة كده يقعدوا ايه يعني يقولوا اذكار في البيوت يعني والناس يظن ان هذا ايه؟ هذا من ضمن الذكر يعني. كان الشيخ نبيل الغزالي يقول ايه؟ رقص ديني. الرقص كان سماه كده يعني الرقص الديني. المهم فيروحوا يبعثوا الاول واحد سريه استطلاع يعني يشوف طبيعه الوجبه المقدمه بعد السهره. فان كانت وجبه قويه يعملوا بهمه. خلاص انت النشيد يبقى بايه؟ بهمه. وان كانت الوجبه يعني سبحان الله. فاول ما يروح ويستنكر الاخبار ويسال الولد الصغير انتوا مالكوا كده يعني؟ ريحة مطبخكم ما فيهوش. لا ده امي قاعدة من امبارح وهي تطبخ وابويا ذبح الخروف. يعرف ان فيها ايه؟ سبحان الله. فاول ما يدخل الفريق يوصوا على الايه؟ على رئيس قسم سرية الاستطلاع ده. اللي عزك الله الطوب هذا والحجارة يسموه باللهجة العامية الدبش. يقول لك ايه ده كلامه زي الدبش زي ايه؟ قطع الحجارة يعني. يقول له الدبش على الكوم يعني قطع اللحم فوق القرص. فيفهموا بالايه؟ انا فاهمك اهو حالي ما كنتش تعرفها قبل كده. الدبش على الكوم فيبقى فيه ضمير في الايه؟ في الانشاد. يعني الانشاد يبقى بذمه. خلاص؟ فهمت انت القصه دي؟ اما لو يكون هو عامل اكله سريعه عباره عن شويه مهلبيه وارز باللبن نقول له البحر الابيض زاد. البحر الابيض زاد يعني للوجبه ما ايه؟ اي كلام كده يروح يعني ايه؟ يعني انشدتين ثلاثه وكان الله يحب الايه؟ المحسنين. ف يعني المجهول على قدر العطاء يعني سبحان الله. فقضية التخلية قبل التحلية مهمة. ليه؟ أنا إنسان والعياذ بالله مثلا مغتاب، كيف أخرج الكلام الطيب؟ ما أنا شايف الناس كلها خطاءة وأنا شايف نفسي عثمان بن عفان. هذه كارثة. هذه هي الكارثة أصلا. ليه؟ لأنني عندما لا أذكر إلا عيوب الناس أقع في ثلاث مصائب. المصيبة الأولى أنسى عيوب نفسي. ثم انسى ان اصلحها، ثم انظر الى الناس من علي فتصير يصير الكبر اطار لتعاملي مع الناس. هذه طبيعة المغتاب. العلماء ماذا قالوا؟ المغتاب اذا تاب اخر من يدخل الجنة، وان لم يتب فهو اول من يدخل النار. ان كارثة. انت تعيب عليه على ايه؟ على خلقته، على تكوينه، على قصره، على طوله، على عيب عنده معين، على سلوكياته. يا اخي انت تعيب على صلح سلوكياتك انت. انت تعيب على انه منافق، لا تكن انت منافقا. انت تصف بانه كذاب، لا تكن انت كذابا، وهكذا. فاول مصيبة في اللسان الغيبة، ثم النميمة. كان النساء الى 50 سنة هن اللاتي يترأسن اقسام النميمة على مستوى المجالس في العالم. الان من نصف القرن الاخير هذا شارك الرجال النساء مجالسهم كلها، سبحان الله، نميمة. والنميمة نقل كلام الناس للناس للايقاع بينهم، فتنقل كلام بقصد الايه؟ بقصد الايقاع. وقلت لكم حلا واضحا وجراحيا وجذريا لان ننهي النميمة من المجتمع. اذا حبينا ان ننظف المجتمع الاسلامي من النميمة، حل واحد بس. جئت انا وقلت لك خلي بالك، يعني فلان اللي انت مصاحبه هذا، علي هذا او هاني او احمد او مصطفى او او او، يعني بصراحة يعني من باب النصيحة، قال فيك كلاما سيئا. قال انك يعني ما تزعلش مني انا، بس انت صديقي. قال انك مغرور، وان انت ما يهمكش حد، وان سبحان الله حتى زوجتك واهلك واولادك بيشتكوا منك، وانك سبحان الله تكبر على اقاربك الفقهاء بس. وقال عنك انت بقى بالذات، بالله عليك نفسيتك انشرحت من ناحية ما قيل عن صديقك ولا انغلقت؟ خلاص. طب ازاي اوقف النمام عند حده؟ اقول شوف يا فلان، كان بيني وبين هذا الانسان اللي انت ذكرت انه اتكلم علي بالسوء، كان في صفاء، انت عكرته. نمرة اتنين، هو كان واخد على خطره مني شوية، في لحظة انفعال فضفض بكلمتين، ومن الواجب المجالس بالامانة، فانت خائن للامان. نمرة تلاتة، هو ما كلفكش ان تنقل الي هذا الكلام. نمرة اربعة، انا ما سألتكش ان تنقل الي هذا الكلام. نمرة خمسة، اذا جلست معي بعد ذلك فلا تذكر لي لا فلان ولا غير فلان، اذا جلست معي خلي المجلس بتاعك طيب. بالله عليك لو كل واحد اوقف النمام بهذه الخمسة في كل نميمة، يبقى في نميمة في المجتمع. المصيبة حب الفضول قتلنا. بعد ما يقول لك الخمسة، وبالله عليك ما يقول لكش حاجة تانية، هو انت عايزين بعد الخمسة؟ ما تقول كذاب ونصاب وافاق وحرامي، انت عايزين تاني؟ عايز يقول لك كل الصفات؟ ما انت فيك 100 صفة، سبحان الله. فاوقفه ولا يكن عندك من حب الفضول، سبحان الله، ايه يعني ما تستخرج منه بقية النميمة. هذه المصيبة الثانية، يبقى الغيبة والنميمة. نمرة ثلاثة، الكذب. الكذب في صغير الامر وكبير، وانتم عارفين الكذب ومضاره والى اخره، سبحان الله. الامر الرابع شهادة الزور، والعياذ بالله. غيبة، نميمة، كذب، شهادة الزور، وقد يعني وفينا شيئا من حقها في هذه المسألة. ثم اليمين الغموس. اليمين الغموس اللي هو انت تقسم وانت تعلم انك كاذب، وسمى غموسا لانه يغمس صاحبه في النار، سبحان الله. الامر السادس الفحش في القول، ببذيء اللسان، الناس تتحاشاه لبذاءة لسانه. الحطيئة كان يأجروه في المدينة عشان يشتم الناس، شاعر رهيب، واذا قال في احد قصيدة نزلت اسهمه زي البورصة كده. فعمر الله يرضى عليه الناس اشتكت، امير المؤمنين الحطيئة قال تعال اجلسوه على الكرسي، جاوله كرسي على عليه، يا بلال ائتني بالشفرة، هات لي سكينة حامية. يا حبر الصحابة، ايه يا امير المؤمنين؟ قال نقطع لسانه. هو ايه المشكلة في الحطيئة؟ ها لسانه، نقطعه وخلاص. ده ارى عمر هذا ضج الصحابة يا أمير المؤمنين تقطع لسان هذا شاعر؟ لا، قال يرتزق، يرتزق بأعراض الناس يا أمير. طب حل، طب اديله مهلة. تشفع الصحابة، طب احبسوه. حبسوه يوم اثنين ثلاثة، لسانه مش غاد يعني سبحان الله لا يستطيع. أرسل لعمر رسالة، ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ؟ ذي مرخ دي القبيلة المنطقة اللي هو عايش فيها، وشبه أولاده بالإيه؟ بالأفراخ الصغيرة، كتاكيت والفروخ الصغيرة. ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ؟ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فانفر. سلام الله عليك يا عمر. عمر رق، والإنسان المسلم رقيق القلب. قال له تعالى تعاهدني ألا تهجو مسلما. قال له خلاص يا معاهدة. ظل ممسكا لسانه إلى أن قتل عمر. ثاني يوم بدأ يشتم الناس، سبحان الله يعني. بعد ما شتم كل اللي في المدينة واسترزق منهم، قال له خد 100 دينار واشتم فلان. يا سلام لو القنوات لقيت الحطايه ده، الله اكبر الله اكبر. ده كان ياخد في السنه، ما هو الحطايه ده خلف عيال كتير وبنات اكتر. لا اله الا الله. اقول تقول يا الله، حطايه من؟ الحطايه كان رجل مؤدب. اه والله حطايه ده كان بيحضر عند الشيخ عمر، يعني اذا كان بهذا المنطق يعني. المهم شتم كل في المدينه، فلسان قال طب نشتم مين؟ ما اسافر اهدى يعني، اسافر يعني عشان اشوف ناس ثانيه. وقف امام المراه فقال طب انا اشتم روحي، سبحان الله لا اله الا الله. قبح هذا الوجه وقبح حامله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا. فالناس فده اللي هو ايه؟ اللي هو بذيء اللسان. بذيء اللسان ده مصيبه. انا اقول لك شيء، لو ان جنبك المك وما قدرت تنام من اولها لك، بتعمل ايه؟ فورا على الايه؟ على المستشفى. الدكتور يحط صباعه كده يخبط كده، خبر ابيض غرفه العمليات الزائدة الدودية هتنفجر. الكل يدعو ان الدكتور يلحق يخدر الولد ويشيل الزائدة قبل الايه؟ الانفجار. ليه احنا مش حريصين على قطع الزائدة اللسانية اللي بتفجر في المجتمع هذه الكراهية؟ الناس بتكره بعضها ليه؟ لان واحد بينقل عن واحد. زك انت في البيت، انت في البيت من الواجب لو انك تربيت في المساجد، وهذا زعمي وعقيدتي فيك سبحانه ويقيني، انك لا تنقل الى امك او صديقك او اختك كلاما قالته الزوجة في لحظة غضب. ما هي غضبانة في كل وقت، تكلم براحتها. فاكر امك سنة يعني في شهر 2 فبراير من سنة 1933 بعد الكساد العالمي بسنتين، لما قالت كلمة يوم الخطبة؟ المهم لو قلت لها مين ده من ابنك ما تعرفوش، لكن الزهايمر ما يشتغلش الا على الحقائق. لكن فاكرة يعني تكشيرة وجه امك سنة 33، سبحان الله الشيطان يذكرها. فانت لا تنقل هذا الكلام للام. كيف زوجتك يا ولدي؟ يا الله يا امي تدعو لك بطول البقاء وتدعو لك. اعوذ بالله من الكذب. الشيخ عمر اللي قال الكذب هنا حلال، الاصلاح بين الايه؟ بين الزوجه وحماتها. ده اصلاح، ده حقيقه حقيقه يجب ان تجد. وتروح لزوجتك بقى، كنت فين؟ كنت عند امي. عامله ايه؟ لسه عايشه؟ والله لسه يعني حياته تسعى. يلا سبحان الله، نعمل ايه يا عيني مسكينه؟ ما سالتكش عني، بالعكس بتطمئن باخبارك وعامله ايه وهشاشه العظام وتساقط الشعر والضغط والسكر اللي عندك، وانت تعايرها بالايه؟ بالسي في بتاع الامراض. ما هو كله غل بغل، والحياه نفسها ماشيه غلط. ليه؟ لان ما فيش نفوس طيبه من جوه. هتشيلوا الزائده اللسانيه النهارده ان شاء الله. انا ما اعرفش عنوان المستشفى، لكن المستشفى والمسجد ها هو كتاب الله، الصيدليه كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى اذا الكذب، الغيبة، النميمة، شهادة الزور، يمين الغموس، وبعدين ايه؟ الفحش من القول، كارثة كبيرة. والله لو اوقفنا ألسنتنا سبحان الله العظيم عن قول السوء الانسان سبحان الله العظيم. بالله عليك انت لما بتمسك زهرة فواحة ها؟ يعني حتى قال ايدي او ماضي حتى الزهر ينفح بالشذا حتى انوف السارقية، حتى اللي سرق الزهرة الزهرة تقول له والله ما دام سرقتني انا مش هخرج لك رائحة طيبة، انا خرج لك رائحة اللي عزك الله الصرف الصحي. ابدا، بتخرج الريحة الطيبة له ولا لا؟ رغم انه ايه سرق. كن زهرة فواحة، كن نحلة طيبة. الانسان اذا تركتهم حنوا اليك، وان مت ترحموا عليه. القول الطيب اللي سبحان الله اللي جعل ابو الحسن الانطاكي الله يرضى عنه عنده 4 ارغفة، خلص الدرس وروح، روح معه 15 واحد، ودخل لزوجته عندنا اكل، قالت له هم ما فيش الا 4 ارغفة والملح. لا طب حطيه، يعمل ايه يا جماعة؟ تلميذ النبي بتاعه قال نطفي النور ونتكل على الله وناكل. تركوا اللي قعدوا يعملوا انهم بياكلوا كده، المهم يعني بإيجاز، واضاءوا المسراجة مرة اخرى، وجد ارغفة الاربعة كما هي. كل واحد يقول ايه، فلان يمكن جعان عني انا اكل، يمكن فلان، يمكن فلان، يمكن علان. هكذا كان المجتمع. فلما المجتمع تنزل فيه الرحمة، لما تنزل فيه الرحمة الود يحصل، الود يحصل الامن والامان. هما بيبحثوا عن السلام العالمي، الله الذي لا اله الا هو. الجمعة الماضية كنت في دولة أربعة أقول لهم لن يحدث سلام عالمي إلا إذا أحدث الإنسان سلاما مع نفسه. لازم أنا أكون سلام مع نفسي، لا أستطيع أن أعطى الغير إلا إذا كنت أنا أعيش في هذا الإطار. سبحان الله، أولاد حضرت لهم احتفالية بمرور 10 سنوات بإنشاء مدرسة إسلامية في سويسرا، وكنت فرحان بأن وجود أولاد دون الثامنة يتكلم. البنت أبوها سويسري وأمها سويسرية، والبنت مسلمة بفضل الله 8 سنوات وتسمع لي القرآن. فالموريات قدحة. قلت لها تفهم يعني الموريات قدحة؟ قالت يعني الخيول لما تجري الحافر بتاعها يطلع شرر من تحت رجليها. قلت لها إلهي، تجيش يا بنت تعلمي عيالنا في البلاد العربية. ما سبحان بعد هذا المجهود الطيب اللي عملته الإدارة وشكرت فيهم ودعيت لهم بالخير وشجعتهم، تجي لهم شتايم على البتاع. ما هذه الحفلة التي فيها الاختلاط؟ اختلط من يا ابن ابو اختلاط؟ سبحان الله، لا اله الا الله. اختلط من يا ابن؟ لا اله الا الله. بتقول الموت يبعثهم الله، لا اله الا الله. الشيخ عمر قاعد يشوف اللي شو عيال 8 سنوات عاملين فرحانين. نسأل الله ان يشفي امراضنا، لان الطيب من القول لا يملكه الا انسان مؤمن. الطيب من القول لا يملكه الا انسان مؤمن. شيخ من شيوخنا الكبار بيعطي محاضرة في سنة 40، واحد من تلاميذه النابهين جدا قال له يا فضيلة الإمام، قال له هذا حديث ضعيف. ذكر حديث، قال يا ولدي إن شاء الله أراجعه لما أرجع البيت. حاضر، بارك الله فيك. وابتسم وأكمل الدرس. رجع التلميذ، قابلت هذا التلميذ، مات رحمة الله، حتى التلميذ قابلته في 74 ونلقي محاضرة في إحدى الجامعات، فقص لي القصة. قال رجعت البيت فتحت الحديث لقيته في صحيح البخاري، قال وإلى أن مات الشيخ رحمة الله عليه ما ذكر لي هذه الحادثة مرة بعد ذلك. الشيخ نفسه احتوى تلميذه وخلاص يعني، وعرف أن تلميذه وصلته الايه المعلومة وانتهى الموضوع. أين هؤلاء؟ أين هؤلاء؟ سبحان الله، لما المعلم عايزه معلم. سبحان الله، يعني استغفارنا يحتاج إلى استغفار، وتوبتنا تحتاج إلى توبة، وألسنتنا تحتاج إلى إيقاف. فن الإصغاء، احفظ هذا البيت، ان بعض القول فن فاجعل الاصغاء فنا. خل الاصغاء فن، هتكسب كثيرا جدا. ثم يأتي اللسان في قضية المن، ويل لكل همزة ايه لمزة، يلمز الناس بهذا ويمن على هذا ويعمل انا علمت وانا سويت وانا انفقت وانا عملت. نسأل الله ان يجعل كلامنا طيبا وأن يجعله في ميزان حسناتنا. نلقاكم الجمعة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.